إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه واجتباه، أرسله إلى الثقلين الإنس والجان، أرسله على حين فترة من الرسل ودنو من الساعة وجهالة في الناس، فبصر به من العمى وهدى به من الضلال، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الأطهار أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين المهديين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان، وها نحن نوشك أن نودع هذا الشهر. فانظر إلى سرعة انصرامه، ما أن أقبل حتى أدبر، وهكذا عمر الإنسان، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فانتبه أيها المسلم الكريم، فكل يوم يمضي يدني من الأجل. وفي شهر رمضان أعاننا الله سبحانه على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن، ولكن أيها المسلم الكريم، من منا قبل عمله ومن منا رد عمله؟ انظر إلى إحسان الظن بالنفس، لو قيل أن كل من بالمكان قبل عمله إلا رجلا لظننت بأخيك أنه هو هذا الرجل، ولو قيل لم يقبل إلا عمل رجل واحد لظننت أنه أنت. فمن أين جئنا بإحسان الظن بالنفس؟ وقد ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه الذي إذا وجده الشيطان سالكا فجا فر من أمامه ولم يسلك الفج الذي يسير عمر فيه وفر من لقاء عمر ولم يسر معه في طريق واحد. يقول عمر رضي الله عنه لخازن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين الذين هموا بقتله في غزوة تبوك، ونزل قول الحق سبحانه وهموا بما لم ينالوا، كانت مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس، فوقاه الله شرهم، وقاه المولى سبحانه شرهم، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، ونهاه أن يصلي على من مات منهم. وعمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر يخشى على نفسه من النفاق، وحنظلة يقول نافق حنظلة، وأبو بكر يقول وأنا أجد ما تجد، ونحن قد اطمأنت قلوبنا بجنة الله عز وجل ونحن ما سرنا في الدنيا، وقد اغتررنا بستر الله عز وجل على قبول الأعمال. فمن رحمة الله سبحانه بهذه الأمة أنه ستر على أعمالها، فلا يعلم واحد منا من قبل عمله، ولا يعلم واحد منا من رد عمله. تأمل أيها المسلم الكريم في قول الحق سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكانت السنة في من مضى أن يتقدموا إلى الله عز وجل بالقرابين، فمن نزلت النار فأكلت قربانه فقد قبل عمله، ومن لم تقرب النار قربانه فقد رد عمله. وكانت النار تنزل من السماء تأكل القربان تأييدا لصدق النبوة، ولذلك أنكرت بنو إسرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يأتهم بذلك، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وقد جاءتهم أنبياؤهم بهذه البينات فقتلوهم وكفروا والعياذ بالله. ويوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام لما كان في الغزو وجمع الغنائم ولم تنزل النار لأكلها، لم تنزل النار من السماء لتحرقها، قال فيكم الغلول، قال فيكم الغلول ليصافحني من كل قبيلة رجل، حتى إذا لصقت يده بيد رجل أو رجلين قال فيكم الغلول، فلم تحل الغنائم لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النار تحرقها قبل ذلك. ابن آدم قدم كل واحد منهما قربانا فأكلت النار قربان أحدهما، فعلم أن عمله قد قبل، وإذا بالآخر وقد توقدت نار الغل والحقد والحسد في قلبه، قال لأقتلنك، لأن عمله رد، عمله رد عليه غير مقبول. وبين أخوه سبب قبول العمل، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قتل أخاه لقبول عمله ولأن عمله قد رد. فانظر أيها المسلم الكريم، أي خزي هذا لو انصرم رمضان وعلم من قبل عمله وعلم من رد عمله في وجهه. فمن رحمة الله سبحانه بنا ومن جميل ستره علينا أن ستر على أعمالنا، فلا يعلم منا من قبل عمله ولا يعلم منا من رد عمله. فإياك والغرور. احذر أيها المسلم الكريم، انتبه، إياك وإحسان الظن بنفسك، إياك أن تهلكك نفسك. فمنا من قام وقبل قيامه، ومنا من كان نصيبه منه السهر والنصب، منا من صام فقبل صومه، ومنا من كان نصيبه الجوع والعطش، فانتبه إلى ذلك، وإياك بإحسان الظن بنفسك، واعلم أن قبول العمل مرده إلى الإخلاص والموافقة. ومن علامات قبول العمل أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، فالطاعة تولد أختها، تنتقل من طاعة إلى طاعة. فإن استدمت على العمل الصالح بعد رمضان من جنس الأعمال الصالحة التي كنت تؤديها فيه، فهذا إن شاء الله من علامات قبول العمل. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تطبيقا لقول الحق سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إياك أن ترتد من بعد الطاعة والعبادة لله إلى أن تنفض يدك منها. كنت بالأمس على صلة بكتاب الله سبحانه، هل يليق بك أن تستدبر كتاب الله بعد ذلك؟ هل يليق أن تتخذ القرآن مهجورا؟ هل يليق أن لا يفتح القرآن مرة أخرى أو مصحفك إلا في رمضان القابل، ليكن لك ورد تختم فيه القرآن في كل أمد؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبونه ليختم في أسبوع، وأقصى ذلك شهر. كنت بالأمس على صلة بالصيام، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول الطاعات بعد يوم عيد الفطر أن نبدأ بصوم 6 أيام من شوال، وذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أي كأنما صام العام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. والمرأة أيها المسلم الكريم كالرجل في ذلك، ويجوز لها أن تبدأ بصوم الأيام 6 ثم تقضي ما عليها بعد ذلك على السعة خلال العام. والقول بغير هذا تضييق عليها وإيجاب بالقضاء في شوال، وهذا لم يجبه أحد من أهل العلم، وإلا فإنها لن تصوم هذه الأيام. انقضت في شعبان كأم المؤمنين عائشة أو قبل ذلك، وألزمتها أنت بعدم صوم هذه الأيام التي لها وقت محدد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصوم عقب رمضان لتستأنف الطاعة، ثم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها صوم 3 أيام في كل شهر، وهي سرر الشهر أو الأيام البيض القمرية، والحسنة بعشر أمثالها، فإنك إن فعلت كأنما صمت الشهر. فاحرص على منهج لنفسك تسير عليه. صمت رمضان فاحرص على 6 من شوال، واحرص على سرر الشهر على 3 أيام من كل شهر، واعلم أن الطاعة تولد أختها، وأن الطاعة وقود للطاعة، وأن الإيمان يزيد وينقص. فإن لم يزد إيمانك فإنه سينقص. كنت على صلة بقيام الليل لم تنقطع، وكنت تجهد نفسك وتنصب لتقوم في أول الليل وفي آخره، فهل ستقلع عن ذلك؟ هل سنكون كالتي نقضت غزلها، التي بذلت جهدا جهيدا لكي تنسج الثوب فلما اكتمل وصار ثوبا جميلا نقضته مرة أخرى ورجع غزلا وضاع الجهد الذي بذلته. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. إياك أن تنقلب من بعد طاعة إلى لوم ودعة، وإنما ينبغي أن تنتقل بفضل الله من طاعة إلى طاعة. عليك أن تقوم الليل ولو بخمس ركعات ولو بسبع ركعات، ولكن لا تنقطع، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدوامها وإن قل. وكنت بالأمس القريب تطعم الطعام وتتصدق على المساكين، فهل المسكين لا يأكل إلا في شهر رمضان؟ وهل اليتيم والفقير لا يشكو العوز إلا في شهر رمضان؟ أم أن حاجته تكون في سائر الأشهر، وربما انتبه الناس إليه في شهر رمضان، وكانت نفقتك عليه أفضل في سائر الأيام لغفلة الناس عن ذلك. فإياك أن تنقطع عن الصدقة ولو باليسير، فإن المولى سبحانه ينميها لنا كما ينمي أحدنا فلوة، أي ينمي مهره أو بعيره يكبره، فتصبح كالجبل الضخم وكانت في الأصل شيئا يثيرا قليلا. وانتبه إلى فضل الله سبحانه، وهو يضرب لنا مثلا بالنفقة في سبيل الله كيف تتعاظم وتنمو، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. الحبة صارت 700، بل ويزيد المولى سبحانه لمن يشاء. فإياك أن تغفل أيها المسلم الكريم عن الأرامل، عن المساكين، عن الأيتام الذين يأكلون ويطعمون في سائر العام لا في شهر رمضان. وإياك أن ينقطع فضل الله عز وجل بك الذي كنت تؤديه، وإنما أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق وأحسن الظن بربك سبحانه، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. واعلم أن المولى سبحانه وعدك بأن يرد لك النفقة مع مضاعفتها، لم يقل أنفقوا، وإنما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لأن المولى سبحانه يعدك بأن ما تنفقه سيرد إليك مرة أخرى. ليس فقط من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، المولى يستقرضك ويعدك بأن يؤدي المال إليك مع زيادة ويضاعف لك أضعافا كثيرة. فإياك أن تبخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالبخل. الفحشاء في هذه الآية هي البخل، كما ذهب جميع المفسرين إلى ذلك. الشيطان يعدكم الفقر إن أنفقتم في سبيل الله، ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالبخل وبقبض أيديكم. فهل تصغون إليه؟ وهل تأتمرون بأمره؟ فانتبه أيها المسلم الكريم، عليك أن تحرص دوما على الطاعة لربك سبحانه. عليك أن يجدك المولى سبحانه على طاعة، لأننا لا ندري متى ينتهي الأجل، ولا ندري بما يختم لنا، فنعمل بالطاعة رجاء أن نكون من أهلها. أسأل الله سبحانه أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم وبعد فرض الصوم قد فرض زكاة الفطر، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل عبد وحر، رجل وأنثى، صغير وكبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، أي من قمح، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فعد خمسة أصناف فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر منها. فزكاة الفطر قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز عليهما رحمة الله ورضوانه إلى أن صدقة الفطر قد فرضت في كتاب الله سبحانه بقول الحق سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. فقالوا: المقصود بذلك أداء صدقة الفطر. وزكاة الفطر مركب من لفظتين، مضاف ومضاف إليه، فهي الصدقة أو الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. ولذا قال العلماء أن وقت وجوبها من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وخالفهم الأحناف في ذلك وقالوا: بل من بعد طلوع فجر أول أيام شوال. الأحناف قالوا بأن اليوم يبدأ ببزوغ الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها يوم الفطر كما ورد في الحديث، فقالوا بأنها تخرج بعد بزوغ الفجر. وصدقة الفطر أيها الإخوة الكرام تجب على الإنسان بإجماع أهل العلم، وذهبت جماهير الفقهاء إلى أنها تجب عليه وعلى من تلزمه نفقته، فتجب عليه لزوجته ولأبنائه ولأبويه إن كان ينفق عليهما. وذهب ابن حزم الظاهري وتبعه في ذلك بعض الفقهاء إلى أنها لا تجب لأحد على أحد، فتجب على المرء في ماله، وإن كان للصغير مالا تجب فيه، وإن كان للمرأة مال وجب عليها إخراجها، وإن لم يكن فلا يلزم زوجها بالإخراج عنها. وذهب الأحناف إلى أن مدار إخراجها إن هو إلا على الولاية، فمن كان له ولاية على الإنسان أخرج عنه، فيخرج الرجل عن نفسه وعن أبنائه الصغار، ولا يخرج عن أبويه ولا عن امرأته ولا عن أبنائه الكبار، لأنه لا ولاية له عليهم. والراجح هو مذهب جماهير الفقهاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن نسائه وعن أبنائه وعن عبده نافع مولى ابن عمر بل وعن بني نافع. وزكاة الفطر ما هو الحد الذي يخرجه الإنسان وعلى من تجب؟ وأقصد بذلك حد القدرة ومقدار الزكاة التي تخرج. فأما حد القدرة فاختلف الفقهاء فيه على قولين. الأول للأحناف والثاني لجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف فقالوا لا يخرجها إلا من ملك نصاب زكاة المال، لا يخرج زكاة الفطر إلا من وجبت زكاة المال في حقه. وعلى ذلك فإن الإنسان الذي لا يملك نصاب الزكاة لا يخرجها. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا بل تجب على من ملك مقدار الزكاة الذي سيخرجه زائدا عن قوت يومه وليلته. واستدلوا في ذلك بأن الإنسان إذا ما ملك قوت يومه وليلته وملك نصاب الزكاة أو مقدار الزكاة الذي سيخرجه وجب عليه أن يؤديها. واستدلوا لذلك بحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، والحديث في سنن أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وهو غني فإنما يستكثر من النار، أو من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوت يوم وليلة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ملك قوت يومه وليلته فقد صار غنيا، تحرم عليه المسألة، يحرم عليه أن يسأل الناس إن ملك قوت يومه وليلته فبين هذا الحديث أن الإنسان متى وجد قوت يومه وليلته وعنده مقدار الزكاة فإنه يخرجها، كما استدل بأنها لا تزيد بكثرة المال وإنما هي صاع واحد عن المرء، لا تزيد بكثرة المال فلا اعتبار فيها إلى المال. وقالوا: وهذا ما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وأما مقدار ما يخرجه المرء وجنسه فأما المقدار فهو صاع للأصناف التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا، وعدد أنواعا مع اتفاقها في المقدار ومع تنوع قيمتها، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. وقال الحنفية: صاع من كل نوع إلا الحنطة وهي القمح فيخرج نصف صاع، وهذا خلاف معلوم مطول في كتب الفقه. ولكن هل يجزئ إخراج القيمة؟ لنجيب عن هذه المسألة نعرض لأقوال أهل العلم في فيما يجوز أن تخرج منه زكاة الفطر. الشافعية والحنابلة وبعض الحنابلة منهم ابن تيمية عليهم رحمة الله جميعا قالوا تخرج من غالب قوت البلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الأصناف الخمسة في الحديث، وهي القمح والأقط والشعير والتمر والزبيب، إلا لأنها كانت غالب الطعام في المدينة وعند العرب، فقالوا إن غلب على قوت بلد الأرز فإنه يخرج منه، وإن كان غالب قوته من الذرة أخرج منها. من غالب الحب الذي في بلده يخرج زكاة الفطر. وذهب المالكية إلى أنها لا تخرج إلا من تسعة أصناف من الحبوب تعرف عندهم بالمعشرات التي تخرج عشرها في الزكاة، ومنها الذرة والسلت والدخن. وأما الأحناف فقالوا لا تخرج إلا من أربعة أصناف فقط، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، ولم يجوزوا إخراجها من الأقط مصادمة للحديث لردهم لأحاديث الأحاد إلا بشروط. وباقي الفقهاء قالوا لا تخرج إلا من الأصناف الخمسة فقط، وهو مذهب الحنابلة. الأحناف قالوا لا تجزئ إلا من أربعة أصناف فقط، وقالوا فإن لم يجد الأصناف الأربعة جازت القيمة أن يخرجها نقدا. وقالوا أيضا وإن كانت حاجة الفقير تندفع بالمال أخرجها قيمة. وقد فشى مذهب الأحناف في المتأخرين فتوسعوا في مسألة القيمة، واستندوا في ذلك إلى ما يعرف في الفقه بمسألة الجبران. إذا أراد المصدق أن يأخذ من الإبل سنا كأن يجب في المال بنت لبون، وهي التي أتمت العامين وشرعت في الثالث، ولا يجد إلا بنت مخاض، فإنه يأخذ بنت المخاض وعشرين درهما أو شاتا. فقالوا بأن القيمة ها هنا عول عليها فيجوز أن يصار إليها في زكاة الفطر. وأيما كان الأمر فإن الأفضل هو الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأى الأخذ بمذهب الأحناف لا ينكر عليه ولا ترد عبادته في وجهه كما يفعل البعض ويقول أخرج مكانها صاعا من الأرز، عبادتك رد عليك، هذا لا نملكه. وخاصة وقد قال بهذا القول الأحناف وقال به بعض الحنابلة، بل هو رواية في مذهبهم كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف، واختاره ابن تيمية عليه رحمة الله بشروط: إن كان أنفع للفقير وولي الأمر والذي يجمع الزكاة أو طلبها الفقير بنفسه، وهو ما فعله عمر بن عبد العزيز، وهو قول الثوري عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وإن كنا نرى أن الأفضل والأكمل هو أن تخرج عينا، إلا أننا لا نرد عبادة من قال بإخراجها نقدا، وإنما نقول له الأفضل أن تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا ولك القبول. وأما من يستحقها فجماهير الفقهاء على أنها في مصارف الزكاة، والمالكية على أنها للفقراء والمساكين، ورأي المالكية في هذه المسألة أولى بالاتباع، فنقصر زكاة الفطر على الفقراء والمساكين. وأما من أخرجها بعد الخروج إلى صلاة العيد، قد يتهاون البعض ويتأخر، ونحن نشكو من ذلك أيها الإخوة الكرام. فإننا في هذا اليوم، وهو يوم 29 من شهر شعبان، وقد يكون غدا هو يوم العيد، وقد يكون بعد غد، ومنا من لم يخرج الزكاة بعد، أقول إن أخرجها بنفسه فلا تثريب أن يخرجها ليلا أو يخرجها في الغد إن كان المتمم لرمضان، ولكن إن أراد أن يوكل جهة من الجهات فلماذا يتأخر إلى اليوم أو إلى غد؟ أنت تدفع إلى الجهة التي توكلها مبكرا لتستطيع أن تقوم بالشراء وأن تقوم بالتعبئة والإعداد والتوزيع في ليلة العيد، لكن لا تضيق واسعا على غيرك لكي تضعهم في حرج وإذا بهم في ليلة العيد وهم من أين سيشترون وكيف سيوزعون. فينبغي إن كنت ستخرجها بنفسك أن تخرجها في وقت الأفضلية بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أما إن كنت ستوكل غيرك فاجعل له فسحة من الوقت حتى لا تضعه في حرج. وقد يتهاون البعض في إخراجها حتى إذا ما صلي الصلاة العيد سأل: وما حكم إخراج صدقة الفطر بعد العيد؟ أقول: زكاة الفطر لها حقان، حق لله سبحانه وحق للفقير. فإن أخرتها عن وقتها كنت آثما، ولكن لا بد من إيصال حق الفقير إليه. وأما حق الله سبحانه فلا سبيل إليه إلا بالتوبة والاستغفار. وإذا أخرجت زكاة الفطر بعد صلاة العيد فعلى قول الحنابلة وبعض الفقهاء فهي غير مجزئة، لأنهم أخذوا بحديث عبد الله بن عباس فهي صدقة من الصدقات. أما جماهير الفقهاء فعلى تضعيف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه يجزئك أن تخرجها حتى مغرب شمس العيد، ولكن الدليل كما في حديث ابن عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجها قبل خروجنا إلى صلاة العيد، والحديث في الصحيحين، ومن ثم لا ينبغي أن تؤخرها عن وقتها حتى لا تكون آثما. فانظر أيها المسلم الكريم، في يوم العيد، في يوم قبول العمل، في يوم الاحتفال بالطاعة لله سبحانه، ينبغي أن تبحث عن الفقير وعن المسكين، وأن تطرق بابه لتدخل البهجة والسرور عليه. فانظر أيها المسلم الكريم إلى التكافل الذي يحثنا الإسلام عليه، فما ينبغي لليتيم أن يضيع في المجتمع المسلم، وما ينبغي للمسكين ولا للفقير أن يضيع أو يشكو العوز في المجتمع المسلم. ومن أجل ذلك ندعوكم إلى المشاركة بصدقة أموالكم من زكاة المال، وذلك للأسر المعيلة التي تشكو العوز، ولأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهذا من زكاة أموالكم. ويعلم الله سبحانه أننا نحتاج إلى دعم الدعوة، ولكننا نقدم حاجة المسلمين على كل أمر آخر. أقول: وهذا من زكاة أموالكم، ما سيجمع اليوم سيجعل في مصارف الشرعية لزكاة الأموال للفقراء والمساكين والذين يشكون العوز وأصحاب الاحتياجات الخاصة. وما يسير هذا العمل بفضل الله إلا بفضل الله ثم بجهودكم وبمساهمتكم. فأسأل الله ألا نحرم الخير